بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الآج الرومية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والفعل يعرف، قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. بعدما فرغ المؤلف رحمه الله من علامات الاسم، شرع في علامات الفعل، فبين أن الفعل له أربع علامات: العلامة الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكنة. أما قد فهي حرف يفيد التحقيق أو يفيد التقريب إذا جاء مع الفعل الماضي، التحقيق أو التقريب. التحقيق تقول: قد قام زيد، إذا تحقق قيامه. التقريب كقول المؤذن: قد قامت الصلاة، وكقول القائل: قبل غروب الشمس، قد غربت الشمس. فإذا قال بعد الغروب تفيد التحقيق، يعني قد غربت الشمس، إذا قال قبل الغروب تفيد التقريب، وإذا قال بعد الغروب تفيد التحقيق. وإذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تفيد إما التكفير أو التقليل. تقول: قد يجود البخيل، هذه الإيش؟ للتقليل. قد يجود المحسن، هذه للتكفير. هذه قد، وقد كما ذكرت حرف لا محل له من العرب. وأما السين فالسين هي حرف تنفيس. ما معنى التنفيس؟ معناه الزمن القريب. وسوف حرف تسويف، والتسويف الزمن البعيد. هذا الفرق بين السين وسوف. السين وسوف، السين الزمن القريب، سوف الزمن البعيد. إذا كنت تريد أن تذهب إلى المسجد مثلا الآن قريبا، تقول: سأذهب إلى المسجد. وإذا كان بعد ساعتين أو ثلاث، تقول: سوف أذهب. إذا أردت أن تسافر إلى المدينة مثلا الآن، تقول: سأسافر إلى المدينة الآن إن شاء الله، سأسافر. إذا كان غدا، تقول: سوف أسافر. هذا الفرق بين السين وسوف. التسويف، والتسويف هذا مشكل عند الإنسان الذي يريد الدار الآخرة. تسويف: سوف أفعل، سوف أفعل، وسارعوا. الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا. ولذلك قال بعض السلف: احذروا سوف، فإنها من أكبر جنود إبليس، من أكبر جنود إبليس. احذروا سوف، فإنها أكبر من أكبر جنود إبليس، لأن سوف هذه مفتوحة. سوف أحفظ القرآن، سوف أحفظ كذا، سوف أكتب، سوف أدرس، سوف سوف. اتقي سوف. كما قال ذلك الشاعر يقول: نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي. تموت مع المرء حاجاته، وتبقى له حاجة ما بقى. يعني إياك أن تقول حاجاتي تنقضي في الدنيا، ما تنقضي حاجاتك. نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي. تموت، يموت الإنسان ويدخل في قبره ولما يقضي حاجاته في الدنيا تبقى له حاجة. ولذلك قال في البيت الثاني: تا تموت مع المرء حاجته وتبقى له حاجة ما بقي. ما أحد الدنيا هذه ما هي دار قرار أبدا، القرار والنعيم والسرور والطمأنينة والحبور في الجنة، أما هذه الدنيا دار الكد والتعب والنصب. لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا كله تعليق بمناسبة سوف، هذه سوف لها حكم عند النحويين ولها حكم عند علماء القلوب عند أهل السلوك، والله المستعان. وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة أيضا حرف لا تأتي إلا مع الفعل، ذهبت، قرأت، كتبت، هي تاء تأنيث لأنها تفيد التأنيث، تأتي مع الأنثى، قرأت ساكنة لتخرج بذلك تاء الفعل المتحركة وهي ضمير، مثل كتبت. كتبت هذه التاء هذه فاعل وهي ضمير متصل متحركة ما هي ساكنة. كتبت، فتأتي الساكنة تأتي مع الأفعال، مع أن تاء الفاعل هذه أيضا هي خاصة بالأفعال، يعني كتبت وقرأت ودرست هذا أيضا خاصة بالأفعال، تعتبر من علامات الأفعال. لكن هناك تاء تأنيث ساكنة تأتي مع الحروف، مثل ربت وثمت، هذه تاء تأنيث ساكنة ولكن ليست هي المرادة لأنها لم تستند إلى فاعل، هنا ما دخلت على فاعل، دخلت على حرف. وأيضا التاء المتحركة، هذه المتحركة المربوطة، هذه تأتي مع الأسماء، مسلمة، مؤمنة، قانتة إلى آخره. هذه بعض علامات الفعل. قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني الحرف ما تأتي معها علامة من علامات الأسماء ولا علامة من علامات الأفعال. ولذلك قال الحريري في الملحة والحرف ما ليس له علامة، ثم قال حتى يكمل البيت، يعني لأن الشعر صلف لابد يأتي يكمل وزن قافي، ثم قال فقس على قولي تكن علامة، هذه مبالغة، لكن ماذا يفعل الرجل؟ لابد أن يكمل. وهو يقول نفسه رحمه الله في نفس الملحة، يقول وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، الشعر صلف صعب لابد ما يخلو من حشو، وقل منظومة في العلم إلا وفيها شيء من الحشو، فيها شيء من الحشو، والمنظومات الناجحة التي يقل فيها الحشو كمنظومة ابن مالك رحمه الله في النحو مثلا الحشو فيها قليل. والمقصود أننا نرجع إلى درسنا، هذه علامات الأفعال وهذه علامات الحروف، يعني الحرف علامته أنه لا يقبل العلامة. ثم قال رحمه الله باب الإعراب. الإعراب في اللغة يطلق على معاني الإعراب، منها التغيير، من قولهم أعربت معدة البعير إذا تغيرت، ومنها أيضا التفسير والإبانة كما في الحديث الثيب تعرب عن نفسها أي تفسر وتبين، ومنها أيضا قول القائل أعربت عما في نفسي، أو يقال فلان أعرب عن كذا يعني بينا وفسر كذا. هذا الإعراب في اللغة. وأما في الاصطلاح فكما قال المؤلف الإعراب هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا الإعراب. ولا بد أن نعرف أولا أن الكلمات العربية تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، كلمات معربة وكلمات مبنية. الكلمات المبنية هي التي تلزم حالة واحدة، الكلمات المبنية هي التي تلزم حالة واحدة، كأنها ميتة لو روح فيها لا تتأثر، تدخل عليها حروف النصب، تدخل عليها حروف الجزم، حروف الجر، ما تؤثر، تبقى على حالتها. مثال ذلك من الأسماء مثلا الذين، الاسم الموصول الذين، هذا مبني على الفتح الذين، إن جاء فاعلا، إن جاء مفعولا به، إن جاء مجرورا يبقى كما هو الذين. تقول جاء الذين، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الذين فاعل مبني على الفتح في محل رفع لأنه فاعل. فالأسماء المبنية الإعراب يكون في المحل لا في اللفظ، لأن اللفظ مثل الصبة ما يتحرك، ما يلين معك، ما يمكن أن تضع عليه ضمة تارة وفتحة تارة وكسرة تارة، ما يمكن، يلزم حالة واحدة. إذن الإعراب فإن يكون في المحل، فتقول الذين فاعل مبني على الفتح في محل رفع، رفع المحل، شوف الذين. طيب تقول رأيت الذين، رأى فعل والتاء هذه فاعل، الذين مفعول به مبني على الفتح أيضا في محل نصب، يعني المفعول به منصوب، فالنصب نفين جاء في المحل. طيب مررت بالذين، مر فعل ماضي والتاء فاعل والباء حرف جر، الذين اسم مجرور بالباء مبني على الفتح في محل جر، إذن الجر فين كان؟ في المحل، والكلمة نفسها ما تغيرت. يعني لاحظ الآن كانت فاعلا فبقيت على الفتح، كانت مفعولا به بقيت على الفتح، مجرورا على الفتح. هذا معنى كلمة مبنية ما تتغير. ومثال المبني من الأفعال الفعل الماضي دائما مبني، الفعل المضارع دائما معرب إلا في حالتين، يعني الفعل الماضي ميت ما فيه ما يتغير. تقول ذهب مبني على الفتح. طيب لو قال قائل لو دخلت واو الجماعة على ذهب ذهبوا انتقلت من فتحة إلى ضمة ولا لا؟ يعني صارت كانت فتحة ذهب، فلما أدخلنا الواو أصبحت ذهبوا، فهذه الباء التي عليها الفتحة انتقلت إلى ضمة. كيف؟ نعم النحويون هنا اختلفوا على رأيين في هذه المسألة. منهم من يقول إن البناء على الفتح كان ظاهرا قبل دخول الواو، أليس كذلك؟ البناء على الفتح قبل دخول الواو كان ظاهرا ذهب، فانتقل بعد دخول الواو من ظاهر إلى مقدر، فذهبوا تقول في إعرابها ذهبوا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل، اشتغال المحل بأي حركة، حركة الضمة، حركة المناسبة، لأنه جاءت واو والواو الواو ما تناسبها الفتحة، تناسبها إيش؟ الضمة. هكذا قالوا. وبعض العلماء قال لا، رأي ثاني يقول لا، وإنما البناء انتقل من فتح إلى ضم، فنقول في ذهب فعل ماضي مبني على الضم. أيهما أسهل؟ الثاني أسهل هذا. وأيهما أقعد؟ الأول. فالأول يلزم القاعدة، صحيح سليم على القاعدة، والثاني أسهل. وأنت إذا أردت أن تعرب، ما الذي تأتي به، هذا ولا هذا؟ ها؟ أنت بالاختيار الحمد لله، هنا ما عندنا حلال وحرام. إذا جئت بهذا فهذا رأي للعلماء، وإن جئت بهذا فهذا رأي للعلماء، ولكن ينبغي عليك إن اخترت رأيا من هذه الآراء النحوية أن تكون يعني منضبطا فيه، تطرد فيه، ما تخلق مرة تقول مبني على كذا مقدر ثم تقول مبني لا، يعني ما تقول مثلا ذهبوا ثم جاءوا، تقول ذهبوا فعل ماضي مبني على الضم، أحسنت. ثم إذا جئت تعرب جاءوا، تقول جاءوا فعل ماضي مبني على فتح المقدر، تنقفت. إما أن تأتي بهذا الرأي أو بهذا الرأي، هذا الفعل الماضي. طيب، الفعل الأمر اختلف العلماء فيه أيضا على رأيين، هل هو مبني أم معرب؟ البصريون يقولون إنه الفعل الأمر هذا مبني معرب، والكوفيون يقولون هو مبني. يعني في المدرسة البصرية اختارت رأيا، والكوفية اختارت رأيا في الفعل الأمر، فجماعة أحيوه وجماعة أماتوه. طيب، المقصود أنه هذه، ولذلك الخلاف يأتي مثلا في إيش؟ في الفعل قم، الفعل قم، أو استقم كما مثل ابن مالك، يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم، الفعل استقم فعل أمر. إن أخذت بالرأي الذي يقول الأمر مبني، كيف تقول في الإعراب؟ تقول فعل أمر مبني على السكون. إن أخذت بالرأي الثاني تقول فعل أمر مجزوم، وعلامة جزمه السكون. والأمر فيه كما ذكرت واسع، إن اخترت هذا فلك ذلك، وإن اخترت هذا فلك ذلك. طيب، هذا بالنسبة للأفعال. الفعل الماضي قلنا دائما يكون مبنيا، الفعل المضارع دائما معربا إلا في حالة يأتي، الفعل الأمر فيه خلاف. طيب، الأسماء، الأسماء دائما معربة إلا في حالات، هناك أنواع من الكلام من الأسماء تكون مبنية. قالوا مثلا مثل الأسماء الموصولة، الذين والذي والتي واللذين واللذان، إن كانت مرفوعة، مثل أسماء الإشارة، هذه وهذا وهؤلاء، مثل الأسماء الاستفهام، مثلا متى وكم، ومثل الأسماء أيضا المختومة بويه، سيبويه، حمويه، راهويه. وقالوا أيضا مثل الأعداد المركبة، 13، من 13 إلى 19، 13 مركب على فتح الجزئين. وكذلك قالوا الأعلام التي تكون على وزن فعال مثل حذام. إذن هناك أسماء معينة في اللغة العربية تكون مبنية، والباقي معرب. إذن الأصل في الأسماء أن تكون معربة، والأصل في الأفعال أن تكون مبنية، إلا المضارع. المضارع الأصل فيه الإعراب، ومن هنا سمي بالمضارع، لأن المضارعة المماثلة مأخوذة من الضرع، الضرع يقابل الضرع، فالمضارع هذا ضارع وشابه الأسماء، ضارع وشابه الأسماء فسمي بالمضارع، يشابهها هو من حيث الإعراب حتى من حيث التركيب. طيب، فالإعراب الآن عرفنا أنه تغير أواخر الكلام. طيب، إذا كان التغير في أول الكلمة أو كان التغير في وسط الكلمة، تغير صار في وسط الكلمة مثل قال، قال هذا الفعل، قال أصله قول، يقول الصرفيون قول. طيب هذه الألف، قالوا هذه الألف منقلبة عن واو، هذه الألف منقلبة عن واو، قلنا ما الدليل؟ قالوا الدليل أنك تقول إيش تقول؟ قول، القول المصدر القول، شوف الواو رجعت كما هي. وباع أيضا، قالوا هذه الواو أصلها باع بيع، أصل الألف دي أصلها ياء، لماذا؟ قالوا الأصل البيع. طيب إذا كانت الألف هذه أصلها واو أو أصلها ياء ثم انقلبت إلى ألف، هذا التغير فين حصل؟ في وسط الكلمة. إذا كان التغير في أول الكلمة أو في وسط الكلمة، التغير في أول الكلمة مثل وعد، وعد، الواو تنقلب ياء في المضارع يعيد مثلا، ومثل أيضا يدع، يدع المضارع منها ودع، ودع يعني ترك. فهنا التغير في أول الكلمة، التغير في وسط الكلمة، أيوة، إذا كان التغير في أول الكلمة أو في وسطها فإن النحوي لا علاقة له بها، النحوي ما له علاقة في هذا التغير، هذا من شغل الصرفيين، علماء الصرف. ما تسمعون النحو والصرف؟ هذا الصرف، علماء الصرف هم الذين يتكلمون عن المسألة، عن الكلمة إذا تغيرت كلها، إذا تغير وسطها، إذا تغير وزنها، إذا تغير أولها. أما إذا كان التغير في الأخير من حيث الحركات مثلا، حركات الإعراب أو البناء، هذا هو شغل النحوي، ولذلك يقول المؤلف تغير أواخر الكلم، هذا الإعراب، لاختلاف العوامل الداخلة عليه، العوامل التي تعمل الرفع أو تعمل النصب أو تعمل الجزم أو أحيانا الجر، مثل عندنا لم، لم هذا حرف يفيد النفي ويفيد القلب والجزم أيضا، النفي لأنه ينفي لك الفعل، يقول لك مثلا لم يحضر أحد، لم يحضر، أفاد ماذا؟ النفي، هذه أول وظيفة. أيضا أفاد القلب، لأن يحضر فعل مضارع جعله في الماضي، لم يحضر أحد بالأمس، فقلب الفعل، قلب زمن الفعل من المضارع إلى الماضي، هذه الوظيفة الثانية. الوظيفة الثالثة الجزم، يجزم الفعل المضارع، لم حرف قلب ونفي وجزم، يحضر فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وأحد فاعل. إذن هنا لم هذه عامل دخل على يحضر فجزمها، ولو لم تدخل لم يكون يكون الفعل يحضر، يحضر فعل مضارع مرفوع، دخلت لم جزم الفعل، هذا العوامل الداخل على الداخل عليها. قال لفظا أو تقديرا، يعني هذا التغير إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في التقدير. طب كيف؟ نعم، في اللفظ يكون التغير ظاهرا، يكون التغير تغيرا ظاهرا، مثل الفعل المضارع يذهب. أدخل عليها يذهب هذه لن الناصبة، لن حرف نصب، إيش تكون؟ لن يذهب، لن حرف نصب، ويذهب فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن التغير ذا ظاهر ولا مقدر؟ ظاهر، يذهب ظاهر. طيب ائتني بالفعل مثلا ينعى مثلا أو يسعى، لن يسعى. طب هل في حصل تغير الآن في يسعى؟ لن يسعى ما في، لا ما في حرف العلة هنا كما قال أخونا الآن، نسميه ولا ما نسميه؟ لأنه حذف حرف العلة في الجزم وليس في النصب. لن يسعى، تقول لن حرف نصب، ويسعى فعل مضارع بلن بلن ناصبة، وعلامة نصبه ها الفتحة المقدرة، منع من ظهورها إيش؟ التعذر، كما سيأتي هذا كله بالتفصيل إن شاء الله. لكن الشاهد هنا عندنا أن هذا التغير إما أن يكون ظاهر، إما أن يكون هذا التغير ظاهرا مثل لن يذهب، أو أن يكون مقدرا مثل لن يسعى. هذا معنى لفظا أو تقديرا. ثم قال وأقسامه أربعة، يعني أقسام الإعراب رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. هذا مهم، يعني عندنا الآن العلامات كم؟ الأقسام أربعة، رفع ونصب وجزم وخفض. الخفض هنا هو الجر، ولكن الخفض بلغة الكوفيين والجر بلغة البصريين. الأسماء لها الثلاثة إلا الجزم، والأفعال لها الثلاثة إلا الجر كما تقدم. ماذا قال ابن مالك؟ ابن مالك ذكر هذا في بيت واحد، يقول في هذا البيت والاسم قد خصص، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. الاسم خصص بالجر والفعل خصص بالجزم. إذا كنت تعرب اسم من الأسماء إياك أن تدخل الجزم، الجزم في الأفعال، وإذا كنت تعرب فعلا من الأفعال ما تدخل عليه الجر، الجر فين يكون؟ في الأسماء. ثم قال باب معرفة علامات الإعراب. علامات الإعراب إما أن تكون أصلية أو فرعية، هناك علامات أصلية وهناك علامات فرعية. فالرفع مثلا علامته الأصلية الضمة، وتنوب عنها علامات أخرى. والنصب علامته الأصلية فتحة، وتنوب عنها علامة أخرى. الجر علامته الأصلية الكسرة، وتنوب عنها أيضا علامة أخرى. والجزم علامته الأصلية السكون، وتنوب علامات أخرى. أنت إذا حفظت هذه الأصول الأربعة سهل عليك الباقي. إذن العلامة الأصلية في الرفع الضمة، والعلامة الأصلية في النصب الفتحة، والعلامة الأصلية في الجر الكسرة، والأصلية في الجزم السكون. طيب نأتي الآن يقول للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. أين الأصلية؟ الضمة هي أصلية. الواو والألف والنون هذه فرعية متفرعة عنها، هكذا يقول أهل النحو. طيب نأتي الآن للضمة، يقول: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. إذن الرفع الآن علامته كم؟ أربعة. الأصلية الضمة تكون في أربعة مواضع: تكون في الاسم المفرد، والاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. هذا الاسم المفرد، ما هو مجموع، ما هو مثنى، ما هو ملحق بالمثنى أو المجموع، ما هو من الأسماء الخمسة. المثنى مثل زيدان أو رجلان، طبيبان، والمجموع مثل زيدون، مدرسون، معلمون. الأسماء الخمسة تأتي: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. تأتي الملحق بالمثنى كلا وكلتا. الملحق بالمجموع بجمع المذكر السالم، والمقصود بالمجموع هنا جمع المذكر السالم. الملحق بالمجموع جمعا مذكرا سالما كعشرون وبابه، العقود هذه وأشياء أخرى، هذا هو الاسم المفرد. طيب مثل زيد، مثل مدرسة، مكتبة، مسجد، كتاب، طريق، قلم ونحو ذلك، اسم مفرد يرفع وعلامة رفعه الضمة. مثل المدرسة واسعة، مدرسة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا الضمة؟ اسم مفرد، واسعة خبر. طيب قال: وجمع التكسير. جمع التكسير ما تغير فيه بناء مفرده، وهو الفرق بينه، هذا الفرق بينه وبين جمع المذكر السالم. جمع التكسير ما تغير فيه صورة المفرد، مثل رجال. رجال أصلها رجل، تكسر عند الجمع فقيل رجال، تغير صورة المفرد. طيب كلمة مثلا مهندس، مهندسون، هذا جمع تكسير؟ لا، لأن صورة المفرد ما تغيرت، وإنما أضفنا فقط الواو والنون أو الواو والياء بحسب الموقع والإعراب. طيب كلمة أزهار، ها جمع تكسير لأن صورة المفرد تغيرت، أصلها زهرة. طيب كتب تكسير لأنها أصلها كتاب. مساجد كذلك، مساجد تكسير لأن أصلها مسجد. عاملون، ها جمع مذكر سالم لأن صورة المفرد ما تغيرت، أصلها عامل. طيب طالبات، طالبات لا تكسير ولا جمع مذكر سالم، وإنما جمع مؤنث سالم، لأن جمع المذكر السالم ينتهي بواو ونون أو ياء ونون، وهنا انتهى بإيش؟ بألف وتاء، إذن هو جمع مؤنث سالم. طيب إذن هذا جمع التكسير. جمع التكسير يعامل معاملة الاسم المفرد هنا، يعني تقول مثلا جاء رجال، كما لو قلت جاء زيد، تكون كلمة رجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قال وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم كما ذكرنا كل جمع ينتهي بألف وتاء أيضا هنا يرفع وعلامة رفعه الضمة. جاءت الطالبات مثلا. طيب الأخير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مثل يذهب يكتب يدرس، إذا اتصل بآخره شيء ينبغي أن نضيف أيضا قيدا آخر ولم يتقدمه ناصب أو جازم، لأنه إذا تقدمه ناصب أو جازم تغير. لا يتصل بآخره شيء كواو الجماعة اللي هو الفاعل مثل يذهب يذهبون يذهبون، هي أصلها يذهب الرجل يذهب الرجال يذهبون، هنا يذهبون شو اتصل بآخره الواو هذه والنون. مثل أيضا يذهبان ألف الاثنين اتصلت به. مثل أيضا تذهبين اتصلت ياء المخاطبة، وهكذا ما يتصل بآخر شيء لأنه إذا اتصل بآخر شيء يختلف الوضع. إذا اتصلت واو الجماعة هذه أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة أصبح من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة ترفع وعلامة رفع أي شيء ثبوت النون. وكذلك إذا اتصلت به نون النسوة يذهبن أو نون التوكيد يذهبن أو يذهبن إن كانت خفيفة، هنا يختلف الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة يذهبن أو نون التوكيد يذهبن هل يكون مبنيا معربا؟ الجواب لا يكون مبني. إذن ماذا يريد المؤلف في قوله لم يتصل بآخره شيء؟ هذه الأشياء وهو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة نون النسوة نون التوكيد، لأنه إذا اتصلت به هذه الأشياء تغير إعرابها يكون سليما، يذهب يأكل يكتب يجاهد يتعلم وهكذا. إذن هذه هي الضمة. إذن كم علامة الرفع؟ أربع: الضمة والواو والألف والنون. طيب الضمة في كم موضع؟ في أربعة مواضع أيضا: في الاسم المفرد زيد، وفي جمع التكسير رجال أيضا، ماذا؟ وجمع المؤنث السالم طالبات، وفي الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء يكتب. وبذلك انتهينا من الضمة العلامة الأصلية. نكتفي بهذا المقدار، والمطلوب أن تحفظ هذه الأشياء، يعني أن تحفظ هذه الأشياء على عن ظهر قلب إذا أردت أن تستمر في البحر وأن تنجح فيه وأن تفهمه وأن تنبغ فيه. أن تحفظ هذه القواعد هذه المقدمة عن ظهر قلب كما تحفظ اسمك. الضمة في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، الواو في كذا، يعني تسردها سردا. فإذا لم تحفظ هذه الأصول وهذه القواعد ضعفت في النحو، ما تستطيع تفتعرب. لا بد من حفظ هذه الأشياء. إذا سئلت الضمة فهل تكون علامة رفع؟ تقول في كذا وكذا وكذا. ولذلك هذه المقدمة الأجرمية هي الأساس لطالب العلم في النحو، إذا حفظها حفظا جيدا واستوعبها وفهمها سهل عليه النحو بإذن الله، هي الأساس. وإذا ما حفظ هذه المقدمة أو لم يفهمها فإنه بنى بنيانه في النحو على شرف على جرف هار ينهار به في علم النحو ما يستطيع أن يستمر. ثم يفر من الدرس ويقول وهو مولي النحو صعب النحو صعب. يا أخي ما هو النحو صعب، ولكنك أنت ما كانت البداية موفقة وصحيحة، عرفتم؟ يعني لابد من الوصول، لذلك من حفظ الوصول ضمن الوصول، ومن ضيع الوصول حرم الوصول. لابد من الأساس. لا تظنون أن الدراسة هذه بس خلاص أخذنا الضمة تكون في الاسم المفرد جمع التفسير جمع الانفصال بس مشينا، ما ينفع كلام هذا. لابد من الحفظ والإتقان والفهم حتى نمشي ونسير سيرا صحيحا وموفقا إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله نتابع في هذه العلامات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.